بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 38 بعد 100 في مذاكرة أحاديث كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وما زلنا وإياكم في الكتاب الجامع من هذا الكتاب، وهو كتاب قبل الأخير، ونحن في أواخره. وأظننا وقفنا على حديث أبي سعيد. نعم، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وجميع الحاضرين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي. قال همام: أحسبه؟ قال: متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن همام بن منبه عن زيد بن أسلم عن عطاء، عن همام ليس بن المنبه، إنما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. نهى أن يكتب غير القرآن لئلا يلتبس حديثه بالقرآن، وكان هذا النهي في أول الأمر، ثم أذن بعد ذلك بكتابة شيء عنه لما أمن اللبس وأن يلتبس حديثه بالقرآن. ففي فتح مكة خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شهر، قال: اكتبوا لي هذه الخطبة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شهر. فلما ورد الإذن بعد النهي دل على البواح والإباحة، كتب، أمر بأن يكتبوا لأبي شات، وكان قد نهى أن يكتب عنه شيء غير القرآن، وأكد ذلك بأن يمحو الكاتب ما كتبه غير القرآن. فنسخ الأمر إلى جواز أن يكتب شيئا غير القرآن لما أمن اللبس في أول الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وحدثوا عني ولا حرج، أي بغير كتابة، بشرط ألا يكذب الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ينسب له ما لم يقله. فقوله ولا حرج كلمة عامة يراد منها خصوصية ألا يكذب ولا ينسب له ما لم يقله، فإن من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. واشتمل هذا على الوعيد في من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام متعمدا، فخرج عن هذا الوعيد من وكذب عليه غير متعمد، نسب له ما لم يقله يظن أنه قاله، فهذا محرم ولا يبلغ أن يخلد في النار أو فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الوعيد على من انطبق في حقه له حالتان: الحالة الأولى أن يكذب متعمدا فيكفر بذلك طعنا في الشريعة أو جرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حامله الكفر، فهو يتبوى مقعده من النار كفرا لأنه طعن في شريعة رسول الله أو زاد فيها ونقص منها ليفسدها كما كان شأن المنافقين وكما كان شأن الشعوبيين من الزنادقة. الحالة الثانية أن يكذب على النبي متعمدا لغرض من أغراض الدنيا، طلب رئاسة أو منصب أو ذكر ومدح أو مال، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. ويلتحق في هذا النوع الثاني من نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله أو يعلم أنه ما قاله، فهذا الذي نسب إليه عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقله أو يعلم أنه بأنه ما قاله دخل في هذا الوعيد، والتبوء مقعده من النار من نصوص الوعيد يحتمل إما المكث الطويل وإما الخلود بها بحسب حال صاحبه. نسأل الله العفو والعافية. والكذب على رسول الله ليس كالكذب على أحد من البشر، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من الناس، لأن رسول الله يبلغ عن دين الله، والكذب عليه كذب على الشريعة والوحي الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العناية والاهتمام بما ينسب له عليه الصلاة والسلام من الأقوال ومن الأعمال ومن السنن، أن يتحرى فيها ويتثبت ولا يقال فيها بمحض الرأي والقياس. نعم. وعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث رواه مسلم في الصحيح عن تميم ابن أوس الداري اللخمي من لخم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا معنى قوله لها ثلاثا، أي كررها ثلاث مرات. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وفي حديث جرير بن عبد الله البجلي خرج في الصحيح: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم. وهذا حديث عظيم، هو من قواعد الدين. فكيف تكون النصيحة؟ النصيحة من النصح، وهو عدم الغش والكذب والخيانة، وأن يكون فيه ذو وجهين. والنصيحة لله أعظمها بتوحيده وإفراد العبودية له. ومن النصيحة لله توحيده بأنواع التوحيد الثلاثة. ومن النصيحة لله تعظيم وحيه ودينه وأمره ونهيه، تعظيم فرائضه، تعظيم محرماته بالحذر منها. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذب عنه والدفاع عن سنته ودينه وترك البدع، فإن البدع ليست من النصيحة لله ولا لرسوله، بل هي من الغش لدين الله. وأكثر ما ينسب إلى رسول الله البدع والمحدثات صلى الله عليه وسلم. ومن النصيحة لرسول الله حبه وطاعته، تصديقه، تقديم محبته فوق محبة النفس والأهل والمال، لله ولرسوله ولكتابه. والنصيحة للقرآن بتحكيمه والاحتكام إليه والتحاكم إليه وتعويله في الاستدلال والعمل والذب عنه، إحلال حلاله وتحريم حرامه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، وبه يكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنصيحة رابعا لأئمة المسلمين. من أئمة المسلمين؟ صنفان: الأمراء والخلفاء والسلاطين والملوك الذين لهم في أعناق الناس بيعة. النصيحة لهم بإتمام البيعة لهم وأن لا تخرج عليهم، وأن تصبر على أذاهم صبرا إلى أن تجد كفرا بواحا لك فيه من الله برهان. ومن النصيحة لهم حبهم والدعاء لهم، فإن الدعاء لهم من آثار حبهم. ومن النصيحة لهم إجلالهم واحترامهم، من أهان سلطان الله السلطان في الأرض أهانه الله، كذا روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه. ومن أئمة المسلمين علماؤهم، فهؤلاء الأمراء يطاعون في أمور الدنيا والسياسة وما يتعلق بها، والعلماء يطاعون في دين الله، فلا يثلب عليهم ولا يفتات على أحكامهم وعلى ما يرد منهم. والنصيحة للعلماء فرع من هي كالنصيحة للأمراء، هذه جهة وهذه جهة، فإنهم جميعا مشمولون بقول الله جل وعلا في آية النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وطاعة أئمة المسلمين من علمائهم وأمرائهم طاعة مقيدة بطاعة الله ورسوله، ليست طاعة مطلقة، لأن الطاعة المطلقة لله عبودية له، والطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبودية لله أيضا. ولاة الأمور طاعتهم مقيدة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، النصيحة لعامة المسلمين، أي لباقيهم من سوى ولاة أمورهم، قريبهم وبعيدهم، دانيهم وقاصيهم، والنصح لهم جميعا بعدم الغش، والنصح لهم بموالاتهم ومحبتهم وحب الخير لهم ودلالتهم عليه وتحذيرهم من ضده. فإذا غش مسلما لم ينصح له، وإذا أخذ ماله وانتهك عرضه فإنه لم يقم بحقه عليه من النصح. ومن نصيحة ولاة الأمور علماء وأمراء ألا تبدهم بهذه النصيحة، بمعنى تشهر بهم وتظهرها على الناس، لا، بل تأخذ بيد ولي أمرك عالما أو أميرا فتنصحه، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا حرج عليك، الحرج عليه. وقد روى الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة إلى ذي سلطان فليأخذ بيده ولا يبدها، أي لا يعلنها، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى ما عليه. والنصح شأن المؤمنين في تواصيهم على الحق وتواصيهم على الصبر، فإن التواصي من أول ما يتناوله هو المناصحة والمواساة. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، أي أوصى بعضهم بعضا ونصح بعضهم بعضا ودعا بعضهم بعضا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، طوبى للغرباء. نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث عظيم في شأن هذا الدين بدءا وتوسطا وانتهاء. وهذا الحديث من جوامع الكلم، فإنه على وجازة ألفاظه اشتمل على معان جليلة ومقاصد عظيمة. وشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله هذا الحديث شرحا بديعا في رسالة سماها كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، دار على حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: بدأ الإسلام غريبا، أي في مهده في مكة ثم في المدينة ثم في الجزيرة، غريب في فترات عم فيها الشرك وطم، وتقلب الناس فيها في دركات الوثنية والظلم والفساد والإفساد. فبدأ هذا الدين غريبا، لم يبقى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة إلا بقايا من أهل الكتاب متوزعون في الأطراف وفي الأنزاع في القبائل. فبدأ النبي بدعوته غريبا وحيدا طريدا، حتى آمن به من وفقهم الله، فأخذ في دعوته السرية غير العلنية ما شاء الله. ثم لما جاهر بدعوته كشروا عن أنياب العداوة والمناواة من قراباته ومن قريش وأهل مكة ومن غيرهم من الناس، فصبر النبي وصابر المؤمنون وأيدهم الله وأعزهم وثبتهم. ثم كانت الهجرة العلامة الفارقة في هذا الدين، فما زال دين نبينا في الظهور والعلو والسمو والفشو، وسيعود هذا الدين غريبا في آخر الزمان. والدين المراد به أصوله في الإيمان بالله وسائر أركان الإيمان وأركان الإسلام، يعود غريبا أي لقلة العامل به مع كثرة المدعين له، وسيعود غريبا كما بدأ. وأمر الدين كسائر أمور الناس ترتفع ثم تبدأ بالنزول والسفل. وهذا أنت في حياتك الدنيا ترتفع وتزين ثم تذهب، العمر كذلك، النشاط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة مشهورة حج عليها تسمى بالعضبة، ناقة حمراء اشتراها له أبو بكر، وكانت تسابق نوق الصحابة فتسبقها. فجاء أعرابي على قعود وهو ذكر الإبل، فسابقها فسبقها، فوجد الناس في أنفسهم كيف تسبق ناقته عليه الصلاة والسلام، لكل ما تعلق به الناس من شيء محبوب، ثم يأتي من يزيله عن هذه الرتبة. فقال صلى الله عليه وسلم مطيبا خواطرهم ومظهرا هذه السنة الشرعية الكونية للناس للأمة: حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. أي شيء. وهذا الدين بدأ غريبا وعز وظهر وانتصر وفشى في الآفاق، وسيعود غريبا كما بدأ. قال صلى الله عليه وسلم: فطوبى للغرباء الذين بدأ بهم الدين أولا والذين ينتهي بهم الدين آخرا طوبى لهم. وطوبى إما أنها الجنة وإما أنها الشجرة التي يسير الراكب فيها 100 سنة لا يقطعها، من باب ذكر العام بأخص أوصافه. فإن من أخص أوصاف الجنة هذه الشجرة العظيمة، وهي المنوه عنها بقسمه جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والظل الممدود. فإن الظل ظل أشجار الجنة وأعظمها شجرة طوبى، صلى الله الكريم من فضله. ومع غربة الدين في آخر الزمان تبقى طائفة تقل وتكثر بحسب الأمصار والأعصار والبلدان والأزمان، تبقى ثابتة على الحق، لا يضرها من خذلها لكثرة المخذلين، ولا من عارضها لكثرة المعارضين والمناوئين، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. أمر الله بالموت أو أمر الله بإعزازهم ونصرهم. وهؤلاء هم أهل السنة المحضة، أهل السنة البيضاء، غريبون في الأزمان وفي الأماكن، يناوئهم ويعاديهم من ينتسب إلى الإسلام بأنواع المعادات والتهم والشبه. وقوله حتى يأتي أمر الله، إما بقيام الساعة أو بقربها، فإنه جاء في صحيح مسلم حديث النواس ابن سمعان الكلابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث أشراط الساعة الطويل قال: وحتى تأتي ريح فتقبض المؤمنين تحت آباطهم، حتى تدخل هذه الريح جوف الجبل فتقبض المؤمن فيه، ولا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة. من هؤلاء الغرباء الذين قال لهم النبي طوبى لهم؟ طوبى للغرباء. هل هم غريبون في أنسابهم أو في أوطانهم أو في عشائرهم وقبائلهم، أو ضعف في أنفسهم وأموالهم؟ لا، هؤلاء هم من استمسكوا بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعضوا عليه بالنواجذ ونافحوا عنه وذبوا عنه ابتداع المبتدعين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. يقل مناصرهم ويكثر معاديهم ومناوئهم ولا يبالون. ولهذا جاء في الرواية عند الإمام أحمد وعند بعض أهل السنن في هؤلاء الغرباء قال: هم النزاع من القبائل. نزاع يعني أنهم قليلون في قبائل كثر فيهم الشر والبدع والمعاصي والفجور. وهذا كقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لهذا الدين إقبالا وإدبارا، وإن من إقباله ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى الجاهل أو الجاهلين، وإن من إدباره إذا أغفى الدين عن الناس وأهملوه وضيعوه، وإن من إدباره ألا ترى في القبيلة الواحدة سوى العالم أو العالمة. هذا يفسره قولهم النزاع من القبائل. في الرواية الأخرى: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي وديني. وهم العلماء، هذا شأن العلماء. وجاء في رواية ثالثة: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. الناس في فساد عقدي وعلمي وعملي وخلقي ومروءة، وهم في أنفسهم في صلاح، فهم صالحون في أنفسهم، داعون ساعون لإصلاح غيرهم، كثيرة مناوأتهم إلى أن يشتد الأمر بهم فيكون القابض على دينه في وقتهم كقابض على جمره. لكثرة المخالف والمناور والمعاند وقلة الموافق والمؤيد والمناصر. في هم ليس إلا أنه أظهر السنة والتوحيد والعلم فذمه أهل البدعة وأهل الشرك وأهل الجهل، مع ما يكون في النفوس من انتشار البغضاء والشنآن والحقد الذي يزداد معه الشر فيكثر ويضعف معه أهل الخير ويقلون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فقال: وددت أني لقيت من؟ لقيت إخواني. فقال له الصحابة رضي الله عنهم: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. لأن الصحابة وجود النبي بين أظهرهم مثبت لهم، وأي مثبت ومؤيد وأي مؤيد، لكن من آمن برسول الله ولم يره ولم يلقه قال: أولئك إخواني آمنوا بي ولم يروني. للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. ضاعف الله أجر من آمن برسول الله وصبر واستقام على سنته وثبت، وإن عاداه الناس وكفروه وبدعوه وشنعوا فيه فهو ثابت كالجبل، يتضاعف عند الله أجره ومثوبته حتى يكون له كأجر الواحد من 50 من الصحابة. ولا يعني هذا أن من تأخر عن الصحابة يكون أفضل منهم، فلا فضل بعد النبوة مثل شرف وفضل الصحبة. فهذا حديث عظيم يخبر صلى الله عليه وسلم عن علم من أعلام نبوته وعن أمر وقع وهو غربة هذا الدين. وفي أزماننا المتأخرة الغربة نسبية، في قطر دون قطر وبلد دون بلد وزمان دون زمان. ولهذا إذا وجد في جهة من الجهات وبلد من البلدان كهذه البلد من يقوم بأمر دين الله، يحكم شرعه ويظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وينافح عنها ويحمي أهلها، كان في هذا خير، وأي خير لأهله. فإذا جاء في جهة من الجهات أو قطر من الأقطار من يلاحق لصلاة الفجر يصليها مع الجماعة، أو القرآن يحفظه، أو السنة يظهرها، يلاحق من الظلمة بأنواعها، ظلمة أهل الفجور وظلمة أصحاب العمائم والجبب وأهل الستور، وهو يصبر، هذا بلاء. وما هو إلا صبر ساعة ثم يعقبه راحة الدهر كله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا حديث أيضا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بسنده عنه رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده. هذه الجملة من أكثر ما كان يحلف به عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، وهو صادق بار. ولو لم يحلف وإنما يحلف لتأكيد الأمر وتوكيده والتنويه بشأنه، وقوله والذي نفسي بيده حلف بصفة من صفات الله، فإن الحلف إنما يكون بالله أو بأسمائه الحسنى والعليم والسميع والبصير والحي والقيوم. ويكون الحلف بصفة من صفاته، والذي نفسي بيده إثبات اليدين له جل وعلا، ونفس النبي ونفوس العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، كما جاء في حديث رواه مسلم بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وقال: والذي نفسي بيده، ولهذا يقبض الله أنفسنا فيرسل من شاء منها ويقبض إليه من شاء. ومن الحلف بصفات الله: لعمر الله، وحياة الله، والذي استوى على عرشه، لا والذي ينزل إلى سماء الدنيا، كل ذلك من الحلف بصفاته جل وعلا. وصفات الله ذاتية متعلقة بذاته لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، وصفات ماذا؟ فعلية مرتبطة بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني. هل اليهود من هذه الأمة؟ يتبين ذلك بأن أمته عليه الصلاة والسلام نوعان: أمة دعوة وأمة إجابة. فاليهود والنصارى والمجوس والوثنيون والمشركون والكفار جميعا من الإنس والجن من أمة الدعوة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا لأنذر به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو لجميع من؟ لجميع المكلفين إنسا وجنا. هذه أمة الدعوة. خرج عن أمة الدعوة من؟ الأمم قبل النبي عليه الصلاة والسلام، أمة عيسى وأمة موسى وأمة نوح، لأنه قبل زمنه. وخرج عنهم أهل الفترات، كل من كان بين فترة نبي ونبي أو لم يسمع بنبينا أو نبي في زمنه. فمن لم يسمع بنبينا أو سمع سماعا على جهة التشويه التام فهذا في حكم أهل الفترات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي، أي سماعا على وجه تقوم به الحجة الرسالية، ما هو مجرد سماع مشوش التشويش التام ومحرف التحريف التام. لا يسمع بي يهودي ولا نصراني. فإذا ذكر أهل الكتابين قبلنا اليهود والنصارى فغيرهم من باب أولى. ثم لا يؤمن بي، سمع بنبي جاء فلم يبحث عنه ولم يطلبه بل رد دعوته وكفر به، فهو إما أنه باق على وثنيته وكفره أو أنه معرض عن طلب هذا النبي وسماع دعوته والحق الذي جاء به. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة، رجل لا مفهوم له، يشمل رجل وامرأة، صغير وكبير. ثم لا يؤمن بي يهودي أو نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. في رواية: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ونصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به. قد أرسله الله بالتوحيد وبالإيمان وبالنور، إلا كان من أصحاب النار، أي خالدا مخلدا فيها، لأنه لم يقم بواجب الإيمان والعبودية والطواعية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا للنصارى أهل نجران لما جاءوا مجادلين مفاخرين وجاءوا متعالين: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا أبوا وأعرضوا ونكفوا فإن الله لا يحب الكافرين، إن تولوا من ذلك فإن الله جل وعلا لا يحب الكافرين. اللهم صل وسلم على رسول الله. وخرج بهذا أهل الفترات وهم أبناء الكفار الذين لم يبلغوا فماتوا قبل بلوغهم، ومن نشأوا في أماكن بعيدة عن الإسلام لم يسمعوا به على وجه تقوم به عليهم الحجة، كمن نشأوا في الغابات البعيدة والجزر البعيدة والأماكن النائية، فمن سمع بالإسلام سماعا على وجه لا تقوم به الحجة ومات معذور، أما من سمع به سماعا تقوم به ولو أدنى الحجة فقد فإن فرط أثم وصدق عليه هذا الحكم. فالعبرة بتبين هذه الحجة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإن حصل البيان الحمد لله، ولم يقل جل وعلا ليتبين لهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إذا حصل البيان يكفي، لأن التبين يحتاج إلى استعداد النفسي ويحتاج إلى قوة في الإرادة ليتبع الحق ويترك ما ألفه من الباطل وعاش عليه وهرم عليه. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة بيد عمر رقعة من الإنجيل، عفوا من التوراة، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا يا عمر؟ أفي شك أنت؟ قال: لا يا رسول الله. قال: والله لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. صدق وبر عليه الصلاة والسلام. عيسى سينزل في آخر الزمان، هل يعمل بشريعته المحرفة والمبدلة؟ لا، وإنما يعمل بهذه الشريعة الناسخة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وينقاد لها ويتبعها، حتى إذا نزل تقدمه صلحاء الأمة إماما للصلاة فيأبى، فيقول بعضكم لبعض أئمة فيأمهم المهدي. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة، المراد بها هنا طاعة ولي الأمر الذي أوجب الله طاعته في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليس المراد بالطاعة هنا طاعة أهل الخرقة والفتوة وأهل العهود من الطرق الصوفية والجماعات المبتدعة، جماعة التبليغ عندهم طاعة لرئيسه، وجماعة الإخوان عندهم طاعة لمرشدهم، لا، الطاعة هنا طاعة ولي الأمر التي أوجبها الله وجعلها دينا. من خلع يدا من طاعة، أي طاعة ولي الأمر الذي أوجب الله طاعته، لقي الله يوم القيامة لا حجة له. اللي ما له حجة يعني ما له وجه ولا له عذر وما له سبيل يتقي به عذاب الله، لقي الله عز وجل ولا حجة له يوم القيامة، لأن الحجة عليه بوجوب أن يسمع ويطيع لولي أمره. والطاعة ليست عقدا مبناه على المبادلة وتبادل المنفعة بين الإمام وبين رعيته وشعبه. ولهذا لم يقدر بمدة ويؤجل بأجل، وإنما حتى تتم له البيعة إلى أن تنقض عنه إلى غيره، إما بموته أو بفساده الذي يراه أهل الحل والعقد أنه لا يصلح أن يبقى وليا على المسلمين. ومن البدع المستحدثة الآن قولهم إن البيعة عقد بين طرفين، بين الإمام وبين الشعب والرعية. لا، هو عقد شرعي وإلهي أعظم وأرفع من أن يكون بين الإمام وبين رعيته وشعبه، فهم يبايعونه على السمع والطاعة في دين الله. إذن هو حكم شرعي كحكم الصلاة والزكاة والحج والجهاد. فإن نقض أحدهم البيعة، غش ولي الأمر أثم، أو نقض الناس البيعة أثموا ووقعوا في هذه الكبيرة. وما هي؟ يلقى الله عز وجل ولا حجة له. قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة، يقول ليس لأحد بيعة في عنقي، ما أتحمل في ذمتي مبايعة أحد، فمات وهو ليس في عنقه بيعة لولي أمر فميتة جاهلية. وهذا على سبيل التحذير والزجر والتكبيت، لأن من يموت على الجاهلية يموت على ماذا؟ على غير الهدى. وهذا من الوعيد، لا أنه يكفر بذلك إلا إذا استحل فعله، إذا استحله واعتقده حلال مع ظهور الحجة الشرعية أنه لا بد من عقود بيعة لولي الأمر فيأبى، فهذا والعياذ بالله يدخل في من جحد شيئا معلوما من الدين بالعلم الضروري مع قيام الحجة عليه ولم يتب. ويتفرع من هذا أنه جاء في حديث ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه، هذا واحد، فليصبر، هذا اثنين، ولا ينزعن يدا من طاعها، ثلاثة، فإن من مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتة جاهلية، في الرواية الأخرى فميتة جاهلية، في الرواية الثالثة فميتته جاهلية. كل هذا على جهة الوعيد، وعند أهل السنة نصوص الوعيد تبقى على إطلاقها وعمومها تهيبا لها، لا تفسر لئلا يضعف بالتفسير هيبتها. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فقتلوا الآخر منهما. هذا حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان من بني خدرة من الأنصار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع لخليفتين، أي في مكان واحد وفي بلد واحد وقطر واحد، بويع لاثنين فاقتلوا الآخر منهما. فاقتلوا يراد بها المقاتلة، فإن لم يندفع شره إلا بقتله جاز قتله، يتولى ذلك أهل الحل والعقد وأولو العلم، لأنه بوجود خليفتين في قطر واحد وبلد واحد يؤدي إلى انثلاب أمر الجماعة، جماعة المسلمين، انثلاب أمرهم وانشقاق صفهم وإضعاف بيضتهم. ودين الله من مقاصده العظمى الاجتماع، وترك التفرق والتشرذم والنزاع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأما إذا قامت لهذا ولاية في جهة في بلد وهذا ولاية في جهة أخرى فهذا سائغ. ولهذا في عهد الصحابة قامت ولاية لعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما في الحجاز، وما لحقها من نجد، وقامت لأخيه مصعب ولاية في العراق، ولبني أمية ولاية في الشام وفي مصر ونواحيها. هذا أمر سائغ. نعم إذا أمكن الاجتماع على إمام واحد فهذا أولى، ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. حقق الله نبوءة نبيه متى؟ عام الجماعة في سنة 40 بعد موت وقتل علي بستة أشهر، تنازل الحسن بن علي بأمر الإمامة والخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، يجتمع الناس حتى سمي ذلك العام بعام الجماعة. هذه مفخرة ومزية لهذا السيد بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالسيادة الحسن بن علي بن أبي طالب. إذا أمكن الاجتماع فحبا وكرامة وحبذا ذا، وإن لم يمكن وكان لهم دول وجهات وانعقدت لأحد بيعة في جهته فلا يصح أن ينازع ولا يعارض، فإذا نزعه أمير آخر أمرنا بقتل الثاني. أما أن تقوم ولاية هنا ولاية هنا وجهاتهم متباعدة فلا إشكال. وقامت في أيام الدولة العباسية ولاية للأمويين في الأندلس، أخذت مئين من السنين. إذا الممنوع أن يكون وليا أو خليفة في نفس المكان، لأنه ينثلم به أمر الجماعة. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سفينة: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: من أتاكم وأمركم جميع، يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. أمر النبي بقتله كائنا من كان، شريفا في شرفه، عزيزا في عزه، وضيعا في وضعه وضيعته، يقتل، لأنه يترتب عليه ماذا؟ انثلام أمر الجماعة. والأصل في الجماعة ما جاء عن عمر اتفق عليه السلف أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام أنه لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. هذا خلاصة أمر هذه الجماعة. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا حديث أيضا رواه مسلم في الصحيح، وهو حديث عظيم من الجوامع. قال فيه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم، الخطاب لمجموع الأمة، من رأى منكم منكرا، والمنكر هو بالاعتبار الشرعي لا بالاعتبار النفسي ولا العرفي ولا الطبعي، طباع الناس ولا مألوفاتهم، إنما بميزان الشرع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه المراحل الثلاث إلى ماذا تخضع؟ لا إلى مجرد عدم الاستطاعة، وإنما تخضع لما دلت عليه النصوص الأخرى. فالذي يغير المنكر بيده من له ولاية، فولاية ولي الأمر غير ولاية من تحته من نواب من وزراء وأمراء جهات ورؤساء قوات وقضاة ومفتين، كل له بحسب مسؤوليته التي وزعها عليه ولي الأمر. ومن ولاة الأمور الآباء على أبنائهم، فليغيره بيده، يغير المنكر بيده. فإن عجز بأي وجوه العجز وأسبابه فيغيره بلسانه. إذن التغيير باليد لمن له ولاية أو نوع ولاية. شرط رجال الحسبة، بلديات يراقبون الموازين والمكاييل، مندوب التجارة في الغش والغشش التجاري. فإن لم يستطع فبلسانه، والإنكار باللسان له مرتبتان: إنكار مع التشديد والتشنيع، وهذا لمن له نوع ولاية كقاضي في ولايته، إمام مسجد، شيخ قبيلة. والنوع الثاني، المرتبة الثانية من إنكار باللسان للناصح في إنكار المنكر، ويكون إنكاره بالتوجيه والإعلام والحكمة، بالحكمة والتي هي أحسن، ولا يكون فيه تشديد بكلامه ينفر الناس أو لا يرضونه منهم. الرتبة الثالثة إن عجز عن اللسان وعن اليد قبل اللسان فليغير المنكر بقلبه. عجز أو ظن أنه يعجز في إنكار المنكر بالقلب، ومن كمال إنكار المنكر بالقلب أن يظهر أثر هذا الإنكار على الوجه تعبطا وتجهما، وهذا يقع في الأزمان التي تفشو فيها المنكرات، ويخشى على إنكار المنكر مفسدة على هذا المنكر، تسلط السفهاء، تجرؤ أهل المنكر عليه، فيغير المنكر عندئذ بماذا؟ بقلبه. والحديث هذا كحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أيضا في صحيح مسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون خلوف، أي قوم يخلفون غيرهم على غير عهد الإيمان والأمانة والصدق والنقاء والنجاء، ستكون خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. هذا إنكار المنكر باليد. ومن جاهده بلسانه فهو مؤمن، هذا إنكار المسلم المنكر باللسان. ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وهذا إنكار المؤمن المنكر بالقلب. قال: وليس وراء ذلك، أي بإنكار القلب لهذا المنكر، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذا لم يتغير القلب للمنكر بالكلية ولم يتأثر له، فإنه وإن زعم أنه من أهل الإسلام وأهل لا إله إلا الله ويصلي، ما دام أنه لم يتغير قلبه بالمنكر بالكلية فيصدق عليه هذا الحديث: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي ولا شيء يسير حقير. نسأل الله العفو والعافية. والأمر بالمعروف والتآمر به والتناصح له والنهي عن المنكر والتناهي عنه جعله الله عنوان خيرية هذا الدين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقدم الأمر معروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله وإن كان منه، لكن قدمه تنويها به واهتماما لشأنه. نعم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا حديث أبي مسعود الأنصاري، واسمه عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري، ممن شهد بدرا رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ومن دل على خير كان له مثل أجر عامله أو مثل أجره. هذا في عموم الدلالة على أنواع الخير، أن الدال والمدلول لهم أجور، فأما المدلول فبما عمل من هذا الخير، والدال بما عمل غيره من دله عليه بهذا الأجر. وفي هذا أن أعظم الناس أجرا نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو الذي دلنا على هذا الهدى وعلى الإيمان وعلى الخير، وحذرنا من ضده من الضلالة والكفر والشر. فكل من عمل بهذا من أمته فللنبي مثل عمل العامل، وعليه فلا يشرع أن يجعل عمرته وحجته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن له أجرها بماذا؟ بعملك بها. ومن هذا الحديث وأصله أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من المسلمين في شدة فقر وحاجة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم الأمة على أن يتصدقوا، فتأخر رضي الله عنهم لم يبادروا، فجاء رجل منهم بصرة تكاد يده تطيق عن حملها حتى وضعها بين يديه عليه الصلاة والسلام، في رواية جاء بعرق فيه طعام حتى جعله أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه الناس فتتابعوا على التبرع والتصدق، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال: ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ما معنى سن في الإسلام سنة حسنة؟ يفسرها الحديث، فالأمر بالتصدق ليس أمرا بدعيا ومحدثا، جاءت الشريعة به، لكن لما سبق هذا السابق فتصدق وتأسى به الناس واقتدوا كان كالدال لهم على هذه السنة بعدما خفيت أو ضعفت أو لم يبادروا إلى امتثالها. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يعني ابتدع بدعة دينية أو بدعة عرفية تثير القلاقل والمشاكل والإحن، فعليه وزرها وزر من عمل بها، من ذلك القتل، فإن أول قتيل في بني آدم من هو؟ ها، هابيل قتل أخاه قابيل، ها، قابيل قتل أخاه من؟ هابيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ما من قاتل في بني آدم إلا كان لابن آدم الأول نصيب من هذا القتل، لأنه الذي سن هذه السنة السيئة في سفك الدماء وإراقته بغير وجه صحيح في بني آدم. ومفهوم الحديث: ومن دل على شر كان عليه مثل وزره، مثل وزر عامله. قال الله جل وعلا في آية سورة النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ساء ما يزرون، وهذا في شأن السنة والشريعة والإيمان، أن يعتني بها المؤمن عناية عظيمة ويدل غيره إليها دلالة كبيرة بالعلم والدعوة على بصيرة وعلى هدى، فيعظم بذلك أجره. فله أجر كل من اهتدى به من صغير أو كبير، من قريب أو بعيد. وفيه الحث على نشر وجوه العلم، وجوه الخير والتناصح والدعوة إليها والجلوس في مجالسها، ما فيها إلا خير لأهلها، خير عاجل وخير آجل. فمن الخير العاجل تحفه الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، فلا صخب ولا ارتفاع أصوات ولا خصام، يذكرهم الله في من عنده، يقومون من مجلسهم مغفورا لهم. ومن النفع الآجل أن له بكل من عمل بهداه مثل عمله، مثل عمله لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. فنسأل الله عونه وفضله وتوفيقه وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم ويجعلنا من الدعاة إلى دينه الذابين عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. رضي بهذا من رضي وغضب به من غضب، والله أعلم.